وباب مس يد الماعون. زمان كانت الناس مع بعضها قرض حسن، ألف هاتهم ألف، الربا سد باب القرض الحسن خلاص، قطع باب المعروف بين الناس. الربا من مضاره انه يعطل اقتصاد الامه. مين قال ان الربا يقدم اقتصاد؟ بالعكس ده يخدم. ليه؟ واحد عنده 10 مليون هيجازف ويبني مصنع ويشغل عمال واحتمال يخسر واحتمال يكسب والضرايب مش هتسيبه وده مش هيسيبه. طب وعلى ايه؟ انا هرب ال10 مليون ونيمهم في بنك سويسرا بنسبة 20-25% وانا طهل الوصر واسمي وفلوسي طبيب وتفرخ. مش كده؟ اذا يعطل الاقتصاد لا يقدمه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضعه من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم قال: فاتقوا الله في النساء. ها هو النبي محمد يعطي المرأة حقها، رد على بعض المتخلفات اللواتي يقول الإسلام ظلم المرأة، الإسلام هضم حق المرأة، نريد كلام لرفع شأن المرأة. النبي محمد هو أول من نادى بحقوق المرأة. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. المرأة أسيرة عندك، زوجتك أسيرة عندك، اتق الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ثم بين الذي لك عليه وإن لك عليها ألا يطأن كمشكم أحدا تكرهونه. زوجتي لا تدخل اي احد لبيتي بدون اذني ولو كان اخوها، هذا حقي. فان فعلت ذلك تضربوهن ضرب غير مبرح، لا تكسر عظما لا تخبش لحما لا تلطم خدا، والضرب خطوة اخيرة في التأديب تسبقها خطوات ذكرها ربنا في سورة النساء عندما قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب حقها. ونهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سئل النبي ما حق الزوجة على الزوج، قال: ان يطعمها اذا طعم ويكسوها اذا اكتسى ولا يقطع ولا يلطم خدا ولا يهجر الا في فراش. طيب ثم قال: وقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. تبحث عن حال الامة من المشرق للمغرب تجد الضنك والغلاء والبلاء. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. معنا نورين، قرآن وسنة، حبل الله المتين. أما نحن نضرب بالجزم ليه؟ أما المتخلفين ليه؟ امال مش قادرين نزرع رغيفنا اللي بناكله ولا نصنع الدواء اللي نتعالج بيه ولا الصحن اللي ندافع بيه عن نفسنا؟ التخلف والهوان اللي احنا فيه ده لاننا لم نعمل كتاب الله ولم نعمل سنة رسول الله. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. في اوضح من الكلام ده؟ كتاب الله وسنتي. ده احنا النهارده في مؤخرة الامم. ايه اللي حصل؟ واحنا عقلنا القرآن ظهورنا، استكبرناه وسخرنا ممن تمسك بالسنة وحارفناه. عايز تاني؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به